إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تعبدنا الله عز وجل بتدبر كتابه، فقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومما ينبغي أن يتدبر وأن يوقف معه مليا صفات عباد الله جل وعلا المؤمنين في ضوء القرآن والسنة، لأن هذه الصفات هي التي تشكل لك منهجا في سيرك إلى الله عز وجل. وهذا الموضوع تتسع أطرافه وتترامى، ولكن سأحاول أن أركز جهدي على سورة الفرقان، لأنها جمعت ألوانا من صفات المؤمنين يندر أن تجدها مجتمعة في أي كتاب غير كتاب القرآن. هذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن والعابد والتقي والمتقرب إلى الله عز وجل، صفات شح وجودها في هذا الزمان إلا من رحم ربك وعصم. لذلك وجب التذكير بخطورتها وبأهميتها في سير العبد إلى ربه جل وعلا. وكل صفة في هذه الصفات تحتاج إلى خطبة مستقلة أو أكثر، ولكن سأحاول أن أجمل الكلام إجمالا وأن أجمع شتاته وأطرافه، والله المستعان. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قبل أن نخوض في بيان الصفات، لابد أن تعلم أن هذه الصفات التي ستتلى عليك جمعت بين كونها صفات ذاتية يتمتع بها المرء مع نفسه وفيما بينه وبين ربه، وصفات متعدية، يعني تفيض بخيرها إلى الآخرين. وجب أن تعلم هذا قبل أن نفسر. قال جل وعلا: وعباد الرحمن، وهنا تقف، فهذه الإضافة لها وجه من البلاغة. فإضافة العباد إلى الرحمن دون أي اسم غير يدل دلالة واضحة على أنهم يتمتعون بقدر كبير وحظ وافر من الرحمة واللين والرأفة والسكن. وأضيفت إلى اسم الرحمن دون اسم الرحيم لأن اسم الرحمن على صيغة فعلان، وهي صيغة في اللغة العربية تدل على المبالغة، أي العظيم في رحمته الذي بلغ مبلغا عظيما في الكمال المطلق. فإضافتهم إلى اسم الرحمن بهذه الصفة التي تدل على المبالغة لاستثارة الهمم في أن ينال العبد حظا من هذه الرحمة، وأن يحذر من قسوة القلوب التي تنشئ العداوات وتنشئ البغضاء فيما بينك وبين الخلق. فقال: وعباد الرحمن، ما صفتهم؟ قال: الذين يمشون على الأرض هونا. وتأمل في هذه الدقيقة واللطيفة البلاغية، قال: يمشون على الأرض هونا، ولم يقل يسعون في الأرض هونا. فهل هناك فارق بين المشي والسعي؟ نعم، المشي يدل على تناقل الحركة ولكن ببطء، السعي فيه حركة ولكن أشد قدرا من المشي. فمشيهم في الأرض ليس مشي تناحر ولا تقاتل ولا تدافع على جيفة النتنة، وإنما التسارع والتسابق إنما يكون في شأن الآخرة وفي شأن ذكر الله. لذلك يقول الله عز وجل في شأن هذا: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم، هذا يحتاج إلى مزيد حركة. أما فيما يتعلق بأمور الآخرة يحتاج إلى حركة فيها شدة عن المشي والسعي. فقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وفي الآية الأخرى: وسارعوا. إذن فالمسارعة والمسابقة يكون فيما يتعلق بأمر الله جل وعلا وفيما يتعلق بشأن الآخرة. أما في الدنيا تمشي كما قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن فهو مشي لا تحاسد فيه ولا تباغض ولا تقاتل ولا تنافر، وإنما مشي يتسم بالتواضع والسكينة والوقار، وهذه صفة ذاتية يتمتعون بها. فهم لا يمشون تبخترا ولا كبرا ولا غرورا، وإنما يمشون في سكون ورقة ولطف وتواضع. الإنسان يكتسب حظه من النبل على حسب مشيته، وهذا لا تراه إلا في دين الإسلام. دين يضبط مشيتك، حتى المشية يضبطها لك حتى لا تجنح إلى الغرور والكبر. فيقول الله عز وجل معلما لك: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا هو الإسلام، يعلمك ويضبط لك مشيتك، لأن المشية عنوانك. فإن مشيت بكبر وغرور وغطرسة اعتمادا على وجاهة أو سيادة أو منصب أو مال أو وجاهة، فهذا لا يدل على نبلك، وإنما يدل على طغيان وافر. وشاهد ذلك الذي يتكرر في كل زمان ومكان قارون، ومشيته التي كان يئد بها الأرض أدى ويحدث ضجيجا بمشيته غرورا وكبرا وغطرسة، فجاء العقاب فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، انتهى أمره وطويت صفحته. لكن هؤلاء يتميزون بالنبل، يمشون على الأرض هونا. وصاحب الوقار وصاحب التواضع لا يخلو من مقابلة السفهاء. كل إنسان يتصدر لتوجيه الناس أو إصلاح ما عندهم لا بد أن يبتلى بقدر من السفهاء، ولا بد أن يبتلى بقدر من الحمقى الذين لا يريدون لصوت الإصلاح أن يستقر في قلوب الناس فضلا عن أن يصل إلى مسامعهم، فيحارب دوما أن يشوش على كل دعوة ناجحة. طيب، إذا كان هذا هو الشأن، فكيف ستتعامل معه يا عبد الله يا عبد الرحمن؟ قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس عنده وقت. هذا رجل يعرف قيمة الزمن ويعرف شرف الزمن ويعرف مستقر الكلمة التي تخرج منه، أين يريد وقعها وأين يريد محلها وموطنها، فليس عنده وقت لمهاترات ولا أن يتسفل بأخلاق هؤلاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهو إعراض عن كل ما يضيع الوقت أو يقتل على الإنسان شرف زمانه، فيهدرون هذا تماما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذه فيها صفة تتعدى إلى الغير. فبعدما اكتسوا بالتواضع والوقار والسكينة، جعلنا الله وإياكم منهم، نضح ذلك على أخلاقهم، فتعاملوا مع الناس برفق ولين، وكان لابد من معاملة السفهاء فأعرضوا عنه. إياك يا صاحب القدر الرفيع أن تضيع وقتك مع السفهاء. جاءنا النهي في كتابه جل وعلا عن الخوض مع الخائضين، شرف الزمان أقدر وأعظم من أن يضيع هباء في كلام الناس هنا وهناك وهنالك، وإنما تستغل وقتك وتستثمر طاقتك الفكرية والذهنية في طاعة الله جل وعلا. ثم نرجع مرة أخرى إلى صفة ذاتية. قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء لما تواضعوا في أخلاقهم واتسموا بالرفق واللين وظهر ذلك على أخلاقهم، هذا يدل على خبيئة عمل بينهم وبين الله. ووالله لا يكسى أحد ثوباً من المهابة ولا ثوباً من الستر والعافية إلا وبينه وبين الله خبيئة عمل. فالليل يكسو صاحبه هباء، يكسو صاحبه بهاءً وهيبةً ونوراً وإجلالاً. فهؤلاء يرصدون الليل لعلمهم أنه موطن شريف لتنزل الرحمن جل وعلا تنزلاً يليق بجلال وجهه دون تكييف أو تمثيل أو تعطيل، وإنما يتنزل فيقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من داع. فهم يرصدون هذه اللحظات. وتأمل في بلاغة سياقات القرآن، قال والذين يبيتون. أولا اختار لفظة البيات ثم اختارها على صيغة المضارع، لأن فعل بات يدل على أنه استوعب الليل كله سهرا في طاعة الله. لا يسمى الرجل بات ليله يفعل كذا إلا إذا استغرقه كله. فهؤلاء استغرقوا الليل كله سجدا وقياما، واستعمل الفعل المضارع ليدلك على أن هذه الحالة ليست حالة استثنائية أتت مرة عارضة ومضت، وإنما هو فعل مضارع يدل على الاستمرار والتجدد. فهذه هيئتهم، وهذا هجيرهم، وهذه حالتهم في تعاملهم مع ربهم جل وعلا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وصاحب التدبر قد يستشكل شيئا ويقف على وجه البلاغة، لماذا قدم السجود على القيام رغم أن ترتيب الصلاة يأتي فيه القيام أولا ثم السجود؟ هو في الآية قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فقدم السجود على القيام. تدري لما؟ لأن السجود أعظم ما في الصلاة، وفيه يكون العبد أقرب ما يكون من ربه، وفيه صورة الذل والخضوع والطمأنينة فيما بين العبد وبين ربه، فقدم الأهم للأهم. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انظر إلى تواضعهم ومسكنتهم وتعاملهم مع الخلق بكل أطيافهم. هذا يطرح عندهم بابا وافرا من الأخلاق الحسنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان هزلا أو مازحا. زعيم لمن اعترض على هذه الصفات الخلقية الدنية التي لا تكسب الإنسان إلا تسفلا وحقارة. فانظر إلى هؤلاء كيف تواضعوا وركنوا إلى الرقة واللطف والسكينة، وظهر ذلك على أخلاقهم. وعندي شاهد من السنة على تطبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الحميدة، أن يمشي على الأرض هونا وأن يحترس من كل كبر وغرور يطرأ عليه أو يعرض له. النبي صلى الله عليه وسلم مشى يوما فوجد أبا مسعود البدري، وهو صحابي جليل يعرف قدره من يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو مسعود البدري عنده غلام يعمل عنده خادم، فيبدو أن هذا الخادم فعل شيئا أزعج أبا مسعود، فقام أبو مسعود يضربه بالصوت. من الذي رأى ذلك؟ رسول الله. رآه على بعد وهو يقول اعلم أبا مسعود في صوت يمتلئ بالغضب. يقول أبو مسعود فلم أستفهم من شدة الغضب، والإنسان إذا كان غضوبا لا يستفهم شيء من صوته. وأنت الحظ هذا في كلامك، إذا غضبت تجد وتيرة الصوت تعلو والكلمات تتتابع ولربما زللت في بعض الألفاظ. فالنبي يقولها صارخا مغضبا اعلم أبا مسعود. قال فسقط الصوت من يده، سقط الصوت من شدة غضب رسول الله. فلما اقترب قلت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. مباشرة من غير مجادلة ولا أخذ في الكلام ورد، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال الرسول لو لم تفعل لدفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. فانظر كيف رب النبي أصحابه ورب الأمة كلها على أن تتضع بالحق قولا وعملا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، هذه الخصلة التي ذكرت لحضراتكم تدل على تطبع القوم بالأخلاق الحسنة. فالإنسان الذي يجعل خبيئة بينه وبين ربه في العمل لا بد أن يكسى من المهابة والنور والجلال بقدر ما فعل واكتسب. فخذوا حظا من الليل، الليل هو موطن العابدين ومستراح الأتقياء، فمن استطاع أن يأخذ حظا من هذا الليل في طاعة الله وعبوديته فلا يخشى على نفسه أحدا أبدا. قال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قد ينظر الناظر إلى هؤلاء في صفاتهم التي ذكرت منها على عجالة طرفا، فيقول أن بعض الناس قد يفعل طاعة أو عبادة فيكتسب بها غرورا وكبرا، وهذا أسوأ ما يقوم به العابد. نحن نعبد الله جل وعلا أيها الأكارم النبلاء رجاء النجاة وليس ركونا إلى أعمالنا. يعني حجك وعمرتك وصلاتك كل هذا محاط برحمة الله في الأولى والآخرة، إن لم يرحمك ضعت. فلا تركن إلى عملك، وتأمل دائما في أنه لا حول ولا قوة لنا إلا بالله جل وعلا. هو الذي أعانك على الطاعة، أعانك على العبادة، أعانك على أن تقدم هذا البذل في دينك. النبي يعلمك كيف تعبد في تواضع مع مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، فيقول: اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله، مع أنه النبي المصطفى الموحى إليه المتصف بصفات النبل. قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الحديث يضبط مسار قلبك أن يجنح إلى الغرور إذا فعلت طاعة، وإذا أردت ذلك فانظر إلى هؤلاء. مع هذه الطاعات انظر إلى حالهم في تضرعهم إلى ربهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. سبحان الله، مع هذه الطاعات وهذه الأخلاق وهذه المكارم التي قدمتموها، ورغم ذلك يخشون سطوة العذاب ويخشون أن يخرجوا من رحمة الله جل وعلا، فهم في ديمومة من الخوف والوجل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله سؤالا يدل على فقهها، فقالت: يا رسول الله، في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح. فقالت: يا رسول الله، هم الذين يسرقون ويشربون الخمر. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقال: لا يا ابنة الصديق، ليس هكذا الأمر، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل الله جل وعلا منهم. فانظر إلى هذه التربية الإسلامية التي تهذب القلب في سيره إلى الله عز وجل. إياك أن تكتسب، وهو تحذير لنفسي قبل حضراتكم، إياك أن تكتسب من الطاعة غرورا، فرب طاعة أورثت عزة يعني كبرا وغرورا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. قد تكسرك المعصية وتضبط مسارك، وقد تطغو أنت بالطاعة، فإياك وهذا. قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هم يعرفون قدر العذاب، ويعلمون أن الله عز وجل قد أعد جهنم هذه التي هي علم على دار العذاب، سلمنا الله وإياكم منها، فيخشون أن يدخلوا إليها استقرارا أو إقامة. وهذا أيضا من بلاغة القرآن، لأن الاستقرار يدل على الديمومة، والإقامة قد تكون نسبية أو جزئية. فهم لا يريدون دخولها لا استقرارا ولا إقامة نسبية ولا جزئية. فقالوا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعلمون قدر العذاب، تدري لما؟ لأن النبي علمهم، قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. وهذا الحديث كلما قرأته تسليت من الوجع الذي نراه في الواقع، ونقول: ما هي أيام، ما هي إلا أيام تمضي ويقف الخصوم أمام الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. رجل كان لا يتحرك وإنما مراكب في الذهاب والمجيء، مترف ينفق الأموال كيف شاء، يفعل ما يشاء. قال: فيغمس في النار غمسة واحدة، غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط في دنياك التي عمرت فيها إلى الخمسين والستين، وكنت تشير إشارة فيخر الجميع أمامك سجود تحية؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، كان لربما ينام ليلته من غير أن يطعم، ولربما يكون معلولا فيموت بعلته. هذا البئيس يؤتى به فيغمس في الجنة غمسة، ويقال له: هل رأيت شقاء أو بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. طيب، فكيف بمن قال الله عز وجل فيهم: لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أبدا، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كانت غمسة تنسي كل نعيم، لذلك عرف هؤلاء قدر العذاب وعرفوا قدر النعيم، فسألوا النعيم وتعوذوا بالله الجليل جل وعلا من عذابه الأليم. هذا طرف من صفات المؤمنين، وصفاتهم لا تنتهي. نسأل الله أن يخلقنا بالأخلاق الحسنة، وأن يستعملنا في مرضاته، وأن يقربنا إليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.